الملائكة الحفظة هل يطلعون على نيتهم يكتبون الأعمال والأفعال فقط؟ يكتبون أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها، الله يطلعهم على أعمال القلوب من خوف ورجاء ومحبة كل شيء.